ولا بالبحر ليلي مسجد الأزرع من جهة البحر سلام يخطف الأوجاع شجر الجولة وكل البغى النفراع يا تقول الزهرة اللئيمة اللي في لحمه زادة اللي في لحمه زادة أدي حمضة اللي فقرت أبدا مسرفيك وعادة وعلم ذا الأدب أو كان في الغرب يتنادى ولو ما سمع الكلام قد ودهكوا بديانة بقول تاريخك أخذ أسبوعين بالليلة دي لحلب اللقا بينا يا حلب ما تنبحت مفرد يا إما متزوج يا حلب وعبر بواخد يا حلب واهدلت كرامته ومعروف اللي بهوه وحدبته يا مجروحي نفرح بالمدى واللي طبى افرحوا بالمدى واللي طبى كل جرح محضر له طبى افرحوا بالمدى واللي طبى كل جرح محضر له طبى احنا الدكاترة احنا لطبى الدواء للمجروحين ونوجد دواء للمجروحين إلا كل جبرهم جرحهم جرحهم طبيب المباني جاء ريحهم الناس اللي بدلهم جرحهم طبيب المباني جاء ريحهم وأيا كانت جرحهم بنوصف دواء للمجروحين على ايدينا بني وصيف دواليل فيش مجروح لعيال ثم جاني لعيال ما جاني وكشفي محدد رسمه بيدي حديث مجروح لعيال اما جاني وكشفي محدد رسمه بيدي فاتح للغلابة مجاني وبنوت الزوال you تغدر وتروح وسيبها تعبان الروح حاولنا تغدر وتروح وسيبها تعبان الروح وسيب لي ألام وجروح وسيبها منك صديق يا حوايدة وسيبها تعبان الروح حوالتك تهجر وتروح وسيبها تعبان الروح وسيد قلبي مجروح والبسمة منك طبيب يا حوايدة من الاول اسال عنك تهجر وتتجل دعويدات من الاول اسال عنك تهجر وتتجل دعويدات من الاول اسال عنك تهجر وتتجل اتجل عليك تهديد